الإسناد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي أبو قدامة وهو ثقة المأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. حدثنا يحيى. حدثنا يحيى هو القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان. عن سفيان وهو من وهو الثوري وقد مر ذكره آنفا. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ناجية بن كعب. عن ناجية بن كعب ايش قال فيه؟ ناجية بن كعب ما بحثت في شيء يقول ثقة الأخر. ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.